إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتاني الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ هل بعد ذلك الشر؟ قال: نعم، وفي دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجاتهم قذفه فيها. قلت: يا رسول الله، قسهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، أرأيت أن يدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة أو على أصل شجرة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله وكعب بن أجرة، والمعنى متقارب. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا كعب بن أجرة، أعادك الله من إمارة السفهاء. قيل: ما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذه الأحاديث تدل على أنه لا نجاة للمسلم إلا بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيها الهداية وفيها النجاة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولئن كان قد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن سنته باقية بين أظهرنا، قد حفظها الله سبحانه وتعالى لرجال برجال جابوا ليلا ونهارا حبرا وسفرا في حمايتها وفي حفظها وفي الذب عنها. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. التمسك بالسنة أمان من الضلال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فجرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: وقد جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تضالوها فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأقوم الدهر ولا أفطر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بكلامهم فقال: أنتم القائلون كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أنا والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، شاهدنا للحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن رغب عن سنتي، سواء أرغب عن تعلمها أم رغب عن العمل بها أم رغب عن الدعوة إليها، كل هذا يعتبر سواء. إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حبيبنا وحبيبكم، شفيعنا وشفيعكم، الذي هو مشفق علينا أعظم من أنفسنا. فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادق يضعن فيها وهو يدبهن، كان آخذ بحجركم وأنتم تتفلتون مني. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، السنة تقاتلها البدعة، والبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال، أمر اخترع وما قد اخترع قبله. نعم، وأما في الشرع كما أدخل في دين الله وليس من دين الله. البدعة تعتبر قاسمة للظهر وتعتبر ضرة للسنة، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. في هذا الزمن المتأخر الذي ما كان يوبا أن يستيجب الناس هذه اليدبة المباركة اليدبة أهل السنة. إنها اليدبة المباركة. لا أقول هذا محاباة لهم ولا أقول هذا مجاملة لهم، ولكنها تمشي على نور، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أنا تساءل بإذن الله تعالى وقد حدث الخير الكثير، نتساءل بما قيل. ذكره الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: ذهبت دولة أصحاب البدع من قبلك من غضع وتداعى بانصرام جمعهم، جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع لابن سفيان أخي الثور الذي علم الناس تطبيقات الورع، أو سليمان أخي السيل الذي ترك النوم لهول المبتلى، أو فتى الإسلام أن أحمد ذاك لو قارعه البرى قرع، لم يخف شوقهم إذ خوفوا لا ولا سلسهم حين لنا. أينما حلت السنة بأرض ارتحلت البدعة، بل هربت البدعة. وشهد الله إن يقول: وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول: بل نبره بالحق على الباطل سيكمله فإذا هو جاهد. ويقول: فأما الزبد فيذهب الجفاء. نعم، من فضل ربي ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة علمنا ولا بفصاحتنا في الخطابة، ولكنها السنة تشق طريقها ونحن نمشي بعدها هكذا كالذي يأتي، نمشي بعدها وهي تشبثنا إلى القرى، تشبثنا إلى المدن، وتشبثنا إلى القرى. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية، من فضل ربي إقبال على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس له نظير. تثبت يا أهل السنة على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هو إمامكم يا أهل السنة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه حبيبنا، إنه شفيعنا، إنه الذي أرسله الله رحمة للعالمين، إنه الذي أرسله الله داعيا وذكيرا. نعم، أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرجنا به من الظلمات إلى النور. علي أن نتمسك ولا نبالي بالأراجيل ولا نبالي بالصحف، وما أكثر الدعايات التي تصب على السنة وعلى أهل السنة وتصير من صالح السنة. رب سرير ورب جريدة تنشر في التحذير من عند أهل السنة. لو أن عندنا مالا ونستجيب المساعدة على الباطل لنشرناها بين الناس ليعلم الناس ماذا يقول أولئك الذين يقولون إننا نشتغل بفقه الحمامات. أي نعم، فقه الحمامات من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو الذي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهو الذي يقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. نعم، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم القراءة ويعير بأننا لا نعرف إلا سفر الحمامات. يعلمنا النبي ويقول كما في صحيح مسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فإذا أتى أحدهم الخلاء فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها. أو بهذا المعنى، فنحمد الله الذي وفقنا لسنة رسول الله القائل في رب العزة: وإن تطيعوه تهتدوا. إذا أطعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اهتدينا. والقائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلى من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم، ونعني بالسنة إذا ذكرناها لسنا نعني الذي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعني طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الشاعر: من نأسر الجنة لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. فاثبتوا إخواني في الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعلموا أنكم تعتبرون غرباء. اثبتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرب كهجرة إليه. ومعنى هذا الحديث رواه مسلم، ومعنى هذا أنك إذا عبدت الله في وقت الفتن فكأنك هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مأمورون بالاستقامة. نعم، فاستقم كما أمرت، فاستقيموا إليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا: قل آمنت بالله ثم استقم. إذا أردت السنة فاستعذ بالله من الانتكاسة، حتى لو أعطيت الدنيا كلها إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ويذبح بالسني أن يقول إنني سني، وهو يجعل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلماؤنا المتقدمون منهم من كان يحسب 300,000 حديث، فالبخاري رحمه الله تعالى يحسب 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. نعم، وما من فن إلا وقد أسردوه بالصحيح، لا تبقى إلا أن نقرأ. نعم، كتب في السنة ككتاب عبد الله بن احمد بن حنبل، وكتاب ابن ابي عاصم، وكتاب الشريعه للآزري، وكتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه للآلتاي، وكتاب السنه لمحمد بن نصر المروزي. تتمتع بهذه الكتب وما اشبهها حتى ينكشف لك أصحاب البدع وينكشف لك أصحاب التشيع وأصحاب التصوف الذين يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لو أن رجلا تصوف في أول النهار ما جاء آخر النهار إلا وهو آدية. رحم الله الشافعي الذي لقب بناصر السنة ما أحسن هذا الكلام الذي قاله رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا التشيع والتعصب المذهبي. التعصب المذهبي ينافي السنة، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول السمعاني رحمه الله تعالى وأضبح من كل ابتداء سمعتم وأنساه للقلب المولع للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها وعضوا بأنياب الأساود والأسد ويغزى إليه كل ما لا يدونه لتنبيته عند التهامي والنجد وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعبد لا نعده الجهال ذنبا فحددا في حبنا يوم انفرادي في لحظي. التعصب الى دراستي البداية والنهاية ترى ما يظهرك من الصراع بين الحنفية والحنابلة او الشيعة والسنة او الحنابلة والشافعية كل هذا الإسلام منه بريء لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء حتى يكون خيرا منهم. أينعم الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومن شاكل هؤلاء من أصحاب السنة والحديث لم يكونوا مقلدين ولم يكونوا متمهدين بل علماؤنا يتوجعون لا يتوجع من التقليد الأعمى ومن التعصب المذهبي حتى يقول قائلهم أبي من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك فإن عدت قالوا قال سحر مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آتك فإن زدت قالوا قال أشهد مثله وقد كان لا تخفى عليه المسالك فإن قلت قال الله بدوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت بر ولاحق فإن قلت قد قال الرسول فغيرهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك غلو وتجاوز حتى قال بعضهم أنا حنبلي ما حييت وإن أموت فوصيتي للناس ان يتحملوا وقال اخر ومن شعب الايمان حب ابن شافع كثر من عفيد حبه لا تطوعوا انا شافعي ما حييت وان اموت فوصيتي للناس ان يتشفعوا واصبح من هذه الابيات لا ما تسمعون يقول قائلهم فلعنة ربنا عباد رمل على من رد قول أبي حنيفة. أبي حنيفة رحمه الله لا يرضى بهذا الشافعي رحمه الله لا يرضى بهذا. احمد بن حنبل يقول لا تقلد من ولا تقلد ما ينسى ولا تقلد الأوزاعي. وخذ من حيث أخذنا. وقد ضعفت المذهبية في هذه الأزمنة وخلصتها الحزبية المبيتة. فعلينا أن نتمسك بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأن ندعو جميع المسلمين تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نحكم إلا كتاب الله ولا نحكم إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم يسألك الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن يرفع الله بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم التي يقول فيها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي القران ايضا كما في صحيح مسلم اني تارك فيكم ما ان اعتصمتم به كتاب الله. نعم كتاب الله وكتاب الله ايضا يحثنا على سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فعلينا ان نتمسك جميعا بسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان نبرا عن كل شيء يخالف سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا وان شاء الله بعد صلاه العشاء الاسئله والاجوبه عند اخينا الفاضل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبقي شيء واحد ينبههم عليه يا اهل اليمن. نحن اهل اليمن واول من جاء بالمكافحه فانا اقول ما احب ان اعرض عن هذه الوجوه الطيبه واصحابي ياخذوني بعد المحاضره. فلا الذي انصحكم به مجرد المكافحه. ما عندنا وقت والاخوان الكثير ايضا وانا ما احب ان اعرض عن هذه الوجوه الكريمه المباركه جزاكم الله خيرا. فان شاء الله المصافحه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان المسلمين اذا التقيا فتصافحا امرت ذنوبهما او تصادفت ذنوبهما او غير ذلك. ان مساله المعانده للقاتل فهي مشروعه لكن الجمع كثير وياخذ علينا وقتا. واتقى الله الجميع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد فكما قلنا عن المحاضره غدا ان شاء الله ستكون باذن الله في مسجد التوبه في المدينه الجديده ان شاء الله وفيه قسم بمكان. يقول السائل انا طالب من طلاب العلم الملتزمين واجد احيانا قسوه في قلبي وضيق فما سبب القسوه واعلم اني بعيد عن كل ما حرم الله. نوصي انفسنا واياك بتقوى الله وعليك بالدعاء الوارد دعاء المكروب وعليك بصلاة الليل في آخر الليل وعليك بقراءة القرآن وسيزيد ما بك بإذن الله. يسأل عن القراءة عن قراءة الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب لم يثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه والوالد هو الصلاة الإبراهيمية أن تصلي عليه في أي وقت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سليما به ومحبته وطاعته وامتثال امره صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل: توفي رجل ذو ثروه فاخذه ابناؤه ووضعوه بجانب باب بيته وذبحوا عند راسه سرشا، ولما توفيت امهم فعلوا بها كذلك، فما حكم هذا؟ وضعوه بجانب باب البيت وذبحوا سرش عند راس الميت وضعوه بجانب باب البيت وذبحوا سرش عند راس الميت الله المستعان. هكذا الجهل يفعل باصحابه، تخبط اعمى. والا فنحن المسلمين لنا منهج نسير عليه وهو الكتاب والسنه، فما فعله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعلناه، وما قاله قلناه، وما تركه تركناه. لسنا بامه عنا ضاله، نحن امه مسلمه، امامنا وقدوتنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومنهاجنا الكتاب والسنه. فمن هذا التخبط؟ لا تعمل شيئا الا بدليل من الكتاب او من السنه، فان لم تعلم ذلك فاسال كما قال الله: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهذه من البدع. يسال عن الاغاني والاستماع الى الات الله والطرب، والجواب: هي هذه التي تقسي قلبك، الاستماع الى الاغاني والى الات الله والطرب هي التي تقسي القلوب وتبعدها عن الله. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا اوقاتكم واسماعكم واذكاركم، واعلموا ان الله يقول: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يسأل عن السلام في ثوب يقبل، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة وهو آثم للإسلام، وهذا لا يستثني الصلاة عام، الإسلام في حق الرجال حرام. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يسلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والنمام والمنفق سرعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم عن أبي ذر. إما أن يعتق رقبه، وإما أن يطعم عشر مساكين، وإما أن يسقيهم، واحدا من ثلاثة. أي واحدة فعلها أجزاء: إما العتق أو الإطعام أو الكسوة. فإن عجز عنها كلها ينتقل إلى الصيام، صيام ثلاثة أيام، ثم إن شاء جمعها وإن شاء فرقها. يقول في سؤاله الثاني: رجلا يوجد في يده وشم بالسحر ولا يخرج، وقد تاب هذا الرجل، قال: علي ان يلجئ ذلك الوشم ان استطاع ان يزيله دون ان يلحقه ضرر من باب ازاله المنكر فعل، وان لم يستطع إلا بإلحاقه الضرر فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويكفي في هذه الحالة أن نتوب إلى الله وأن يستغفر مما فعل. لكن إذا كانت صورة صورة حيوان يحاول على طمسها، على طمس الرأس أو إزالة الرأس، ما استطاع والله المستعان. ينظر يا اخواني في الله الى الجهل، هذا من اثار الجهل. كم يبقى عند من نشيه وهو يقرب يده او ظهره او رجله بالابره حتى يطلع الدم، بالابره حتى يطلع الدم، وربما شكل كبير شكل حمامه وهو صابر على هذه المعصية والتي فيها اللعنة، ثم يوضع الشهر ويثبت هذا الوشم وهو محرم. لو كان على فقه وعلى علم بدينه وعلى استقامة ومجالسة للصالحين ما تنفع على هذا الجهل العمى، فالجهل والعمى يكون مصيبة لله. فلهذا نحن نحثكم على طلب العلم وعلى التمسك بالكتاب والسنة. يسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. جاء من حديث أبي سعيد مرفوعا موقوفا، والموقوف صحيح والمرفوع فيه ضعف. ومن أهل العلم من يحسن الحديث والشيخ الألباني أي صحيح، ومن ضعف المرفوع مقل الموقوف. فمن قال في الموقوف بأن هذا لا يقال بالرأي لأن فيه أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي اللفظ الآخر أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فمن قال بأن هذا لا يقال بالرأي فله حكم الرفع فعل به، ومن قال هذا موقوف فأبقى على ظاهر أنه موقوف لا يعمل به، ونحن على أنه ضعيف وعلى أن الموقوف موقوف. يقول السائل: رجل تزوج امرأة وأنجبت له زوجته طفلا ومات هذا الطفل، فهل يجوز لهذا الرجل أن يرضع من حليب زوجته؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، هل رضاع الكبير محرم أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يحرم ولا يعتبر شيئا، وبعض أهل العلم كابن حزم يرى أنه محرم. ولي في ذلك في هذا رسالة تلخيص الحديث في حكم رضاع الكبير، وقد قدمناها للطبع والله المستعان. نسأل الله أن يهدي المسلمين باتباع الكتاب والسنة. ورجحت فيها أن رضاع الكبير لا يحرم، والأصل أنه لا شيء، لكن إذا كان هذا الرضاع رضاع الكبير له سبب شرعي وهو من أجل المحرمين والدخول على المرأة صار محرما ويجعله محرما، وإلا فالأصل أنه لا يعتبر شيئا. ولكن في طريقة بالنسبة لانتفاخ الحليب من الثديين، وهي تلك النصاص التي تباع في الصيدليات، يمكن ياخذ الحليب عن طريقها ويؤثر على نفسه من الوقت. يسأل عن حديث شرفت فيه ثم ان تمسكتم به لن تظلوا بعده ابدا كتاب الله واهل بيتي. الالباني صحيحه في السيره الصحيحه، وكذلك الشيخ نصر حفظه الله يقول صحيح. والمراد باهل بيته ليس هو ان تجعلهم في مقام الكتاب والسنه تطيعهم في كل شيء، وانما هو احترامهم وتقديرهم والاحسان اليهم والرشد لهم. ايضا مرادهم من كان متمسكا بالكتاب والسنه وهو من اهل البيت هو الذي يستحق الاحترام والتقدير، اما من كان كافرا او ملحدا او مشركا فقد سمعتم قول الله في ابي لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول: سبت يدا ابي لهب وسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. يسأل عن حديث النظافة من الإيمان، يقول: هل هو حديث؟ والجواب: لا، هو كلام من أفواه الناس، معناه لا بأس به، لكن لا يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فهذا ليس بحديث. ويغني عن الطهور شطر الإيمان، فيا مسلم والنسائي يغني عن هذا الطهور شطر الإيمان. ويسأل أيضا عن حديث الثلاث أمتي رحمة، هو حديث ضعيف راجع سلسلة ضعيفة الألباني ومقدمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم له. يسأل عن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل مسافة ظن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال إذا كانت الفاحشة في كبارهم والملك في صغارهم والعلم في رذلائهم. ويقول رواه الترمذي بحسن بسند حسن عن ثوبان. يقول الشيخ مقبل هو صالح للحجية لأنه صحيح الحسن. يقول الشاهد بأنه سافر وذهب وقت صلاة المغرب ووصل إلى البيت وقد ذهب وقت صلاة العشاء فهل يجمع بينهما؟ يعني قد خرج الناس من المسجد تقريبا فصلوا المغرب فأذن وتقيم صلوا المغرب ثلاثا ثم تقيم صلاة العشاء أربعا لأنك قد صلت في مكان إقامتك. إذا جاء وهم في صلاة العشاء وهو ما صلى المغرب ادخل معهم بنيت المغرب. فإذا قاموا إلى الرابعة فماذا؟ إذا قاموا إلى الرابعة وهو ما صلى المغرب نوى المغرب هذه حالة وهل هو أمين سواء؟ إذا دخل معهم في صلاة العشاء وهو ما صلى المغرب يدخل معهم بنية صلاة المغرب من أجل الترتيب. فإن كان قد فاته من العشاء شيء فلا إشكال، وإن كان دخل من بداية العشاء فهو ناوي المغرب ثلاثا إذا قام إلى الرابعة لا يقوم لأنه ناوي المغرب والمغرب ثلاث. ففي هذه الحالة له الاختيار في أن ينتظرهم في التشهد حتى ينتهي من الراجعة ثم يتشهد ويتشهد معهم، وفي أن ينوي المفارقة يتشهد ويسلم ويلحقهم له الخيار. يسأل السائل يقول المرأة تصلي وفي وجهها امتياز وكيف تربعت؟ نحن لا نحب للمرأة أن تطيح في التشبه بالكافرات وهي امرأة مسلمة يجب أن تعتز بدينها وبإسلامها وبإيمانها. وهذا المشياج فن من أموال تضيع فيه وفن من أوقات تهدى فيه فالله المستعان. ثم أيضا كثيرا من النساء الغير الصالحات إذا استعملت المشياج ضيعت الوضوء والطهارة يسهل خوفا على المكياج من أن يذهب والله المستعان. فمن تحدث السعادة عنه. يقول السائل شاب اهتدى إلى الصلاة وبدأ بالصيام فترك الصلاة لأسباب غير ضرورية وتهاون فيها، يجب على المسلم أن يحافظ على دينه والتلاعب بالدين تأخذ بعضا وتترك بعضا هذا من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أنت مسلم ولا يجوز لك أن تجزئ الإسلام بحسب هواك. لا يجوز. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه. هذه خمس أركان. لا يجوز لك أن تتلاعب بدين الله بهواك تأخذ بعضا وتترك البعض الآخر. يقول سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وكم نقول يجب على كل مسلم أن يكون مستقيما على الدين. يبدأ الشيطان بتلاعب الشخص بشيء، دع هذا ما هو شيء، هذا سنة، هذا ما هو واجب، هذا حلال، ما هو حرام. ورويدا رويدا واعلم أن ابتعادك عن طلب العلم وعن حلقات العلم وعن الرفقة الصالحة يسبب لك مخاطر في الدنيا والآخرة. أي واحد خذوها قاعدة، أي إنسان يبتعد عن حلقات العلم ومجالس العلم وابتعد عن الجلوس مع الصالحين إلا سبب له هذا الابتعاد المخاطر العظيم. لهذا يقول سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تحاول ما أمكن على اختيار الجليس الصالح، لا تقل ما سأجالس الصالحين ولا الصالحين، ما تستطيع، لابد أن تكون مع الصالحين واركعوا مع الراكعين. مثل الجليس الصالح والجليس السيء، تحامل النفس وناشط السير، لا بد لك من ذي نشاء، لا تنكر الصالحين منهم وكن معهم مذاكرة وعلم وتعليم وفوائد ونصائح وتستفيد وتجيب حتى تحافظ على إيمانك. ينظر هذا مجرد ما من إنسان يعيش بين بيئة صالحة أو مع مجموعة طيبة إلا استمر به صور الإيمان. وما من إنسان انفصل عن الصالحين وابتعد عنهم إلا جب إليه الشر شيئا فشيئا حتى يضيع. وكل الإنسان يغيب غيبه بعيد عن الطيبين ثم ينتقي بهم ويقول أنا ضيعت، أنا خسيت على قلبي على إيماني. فنقول إذا صدق الله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فلابد من الجلوس مع الصالحين. لا ينزع عليك اليوم والليلة إلا وأن تصلي العام جماعة. وقد حضرت أيضا بعض الجلوس إذا لم تحضرها كلها بحسب استطاعتك. حاول وابتعد عن رفقة السوء مع الكلمة. يسأل عن الخاطب إذا خطب امرأة هل يجوز له أن ينظر إليها؟ الجواب نعم، بل هذا مشروع. يشرع للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته حتى لا يقدم على شيء ما عرفه فيقول قررون كنت أذن وكنت أذن، وخاصة الآن مع كثرة المشاكل. إن السنة إذا تقدم الخاطب إليه أن تريه التي يريدها، وكذلك هو يراها وهي تراها، وأنت موجود. لا تفعل كما يفعل بعض العيان، يدخلون الخاطب على المخطوبة ويغلقون عليهم الباب. جاهلية عامة وفساد عظيم ومخالفة للدين، فهذا ليس من الدين في شيء. أو تذهب بها إلى الشاطئ وإلى الحدائق العامة وهي مخطوبة فقط، هذا لا يجوز. فالمطلوب هو الالتزام بالكتاب والسنة. تقدم لفكرة إسلامة أنت ولي أمرها، رأيت من عاجل على الخطبة والزواج وهو ممن يلجى فيه الخير والصلاح، وأكثرت وعدا بينهما وجعلت ينظر إليها، تنظر إليه وكل واحد يدخل في هذا الباب باختياره بعد أن يراها وتراه باختياره، إما أن يمضي في العقل وإما أن يدع من البداية. إذا حصل خلص مرة واحدة، لا هي مرة واحدة، لأنه خاطب ما هو عاقل. مرة واحدة فقط وأيضا لا يشترط طول المسح تلقى يشرب شاهي ويطول لا رآها رأته وقعت في قلبه فأحبها مضى وهي راحت أما افتح لها انفصل واعتذر ولا حرج من ذلك انتظر بعد العادة قد يتحرج ويقول الأول نظر ثم ما تم الزواج والثاني والثالث أنا ما سأجعل له فرجة لا أنت إذا نظرت إلى الشخص أنه صادق وفيه خير الصلاة تجعل عنده ثم هي لها ما كتب لها وهو له ما كتب له يقول الشاعر هل الجليل من أسماء الله حسناء لا والجواب لا هكذا أي نعم ليس من أسماء الله حسناء فالذي اسمه عبد الجليل يحوله إلى عبد الرحمن أو عبد الملك أو عبد الوهاب أو عبد السلام إلى أي اسم من أسماء الله لأن التعذيب لا يجوز أن يكون إلا لله باسم من أسمائه لا جميع التعذيب لا يكون إلا لله باسم من أسمائه عبد المطلب هذا هو اسم جاهلي كان قبل الإسلام كذلك هذا قد نبه عليه الشيخ جزاه الله خيرا مسألة المصافحة وأنا ما كنت أظن أنكم بالأمس تخرجون الشيخ وهكذا تزدحمون عليه أقول لإخوان طلاب العلم وأهل السنة ويعرفون الآداب الإسلامية أنه إن تيسر له المصافحة للشيخ فعل وإن رأى ازدحاما أخره إلى وقت آخر في وقت مناسب لأنكم طلاب علم لا سن سبحان الله العظيم يحصل الإنسان بعض الخطوات بحكم ابتعاده عن حلقات العلم إلا ما شاء الله فانتبه الشيخ ما نفد أن نضيق عليه نزهر عليه ونضيق عليه الهواء بالتي يحصل في الطريق ممكن تزور عندنا في المسجد ظهر أو عصر أو أي فرد من فروض إذا عند السؤال أما المعانق أيضا على الإسلام يعانق ويكاد أن يكون ظهره هكذا الله المستعان معانقة شديدة إلا أن تكون أنت منتبع على نفسك وإلا يمكن يطلح في الأرض لا الرفق الرفق جزاك الله خير كذلك يا بني الله المصافحة في اليد أنا ما أقول فقط للشيخ سواء للشيخ أو لغيره ولا سيما الشيخ المصافحة في اليد ما تكون منها ترى مشادة أنتم طلاب علم ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة المصافحة التي هي أحسن والحمد لله في أننا نحب لله ونحبه في الله ومن أجل الله وله الفضل علينا بعد الله ونسأل الله أن يرزقه الصحة والعافية وأن يزيدنا وإياه من فضله فجلة هي أحسن جزاكم الله خيرا وأيضا في أثناء السير يمكن صالحة في أثناء السير وجلة هي أحسن وأيضا ما تستعيل الوقت تبقى ناشط له وتضيع تأخذ الوقت كله لك عند السؤال سأل يا أحد لا تسمع في الثاني والثالث السهل مجال لغيرك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما نحب لنفسك ثم أولا دعاة الصارف المجلس تقول دعاة الصارف المجلس وتتجه إلى الطريق ناس صافحون وناس يمشون إن شاء الله بكرة أنت لقد قرأت مناسبة الحج والعمرة بالنسبة للحجر الأسود كيف تعلم أن الحجر الأسود تأتي إلى طول الحجر فإن كان في زحام مليت الشخص التكبير مشيت وإن كان في مجال لتقبيله تقبلت أو الاستلام سلمت في زحام انطلقت فتأدب وتعلم كتاب السنة كان يحصل عند الحجر الأسود من جهام نتيجة الجهل لو كان يعرفون السنة ما حصل هذا سيطبقون السنة تمكن على تقديره قدم ما استطاع واستطاع أن يستلمه استلم ما استطاع الشيء من حيث الله ومشي هذا مجرد فائدة فقط وإلا نحن ما نقارن الشيخ بالحجر الأسود هذه فائدة على أن تصير طلاب علم متأدبين بآداب الإسلام حافظ الشيخ حفظه الله ان تنسمت ان المصافحه في هذا المكان تعالى والا في الطريق والا مره ثانيه ان شاء الله والى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جاءك العجب نور تساعد من دماج فاضطربت منه العدا في بلاد العجم والعرب في بلاد العجم والعرب فكنت أتبع ذاك النور أرصده وقد وجدت عظيم الجهد والنفد حتى أتيت إلى دماج إذ ظهرت دار الحديث تنادي كل معترض وعندها أبصرت عيناي منظرها وبين أرجائها من فاق في الأدب فالسيف مقبل كم يعلي معالمها يغوطها بعظيم مثل الشهد بعلمه قد مضى يرسي دعائمها وحوله الزحم الطلاب بالركب فالسيف مقبل كم يعلي معالمها يغوطها بعظيم مثل الشهد بعلمه قد مضى يرسي دعائمها وحوله الزحم الطلاب بالركب فكم بها العلم للآفاق يرسله حتى أعطاه وفود العجل والعرب الحمد لله وقد عاينت والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه جميل أن قدوته معالة برسول الله خير نبي ومثل تصميرات دار الحديث بالله يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار وهو عبارة عن أسئلة علمية يقدمها أبو محمد الأردني للشيخ العلامة محدث الجزيرة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجهي حفظه الله تعالى. وقد كان إلقاء وتسجيل هذه الأسئلة في ليلة الثلاثاء 28 من شهر محرم لعام 1421 من الهجرة بدار الحديث بدمناه. نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها النفع والفائدة. والآن معنا بك الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني لزيارة هذا المرتج المبارك إن شاء الله، كما أحمده أن جعل لأبناء هذه الدعوة المباركة مرجعية من أهل العلم يسألونهم في المشكلات والمعضلات التي يلقونها في طريقهم إلى الله عز وجل. ومن هؤلاء شيخنا وعالمنا الفاضل الشيخ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدفع عنا وعنه كل شر مكروه وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. شيخنا بارك الله فيك، السؤال الأول: يثير الحزبيون سؤالا يريدون به التلبيس على الناس، وهو: هل المنهج في الدعوة إلى الله من الأمور العقدية التي من خالفها يعتبر مبتدعا أم هي من الأمور الاجتهادية؟ الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمنهج منه ما يعتبر من أصول الدين، ومنه ما يعتبر من الفضائل، لأننا أو نعني بالمنهج ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمثلا الديمقراطية، من عرف معناها وتبناها يعتبر كافرا. الاشتراكية، من تبناها من عرف معناها وتبناها يعتبر كافرا، أي تبناها لا لأجل مادة أو رتبة أو غير ذلك، هذا يعتبر ضالا. لكن من عرف هذه الأمور ثم بعد ذلك يتبناها نعم فيعتبر كافرا. أما مثل ماذا أمور ربما يحتلم في شأنها الدعاة إلى الله التي تعتبر من الفضائل، فمن هذه لا نعم لا يصير المخالف فيها كافرا ولا أيضا مبتدعا. اللهم إلا أن يضيف إلى الدين شيئا ليس في الدين مما يتعبد به ويضيفه إلى الدين فهذا يعتبر مبتدعا. فالجبر أن الخلاف بيننا وبين المبتدع الحزبيين أعظم